على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كرم الله جل وعلا على عباده أن هيأ لهم فرص الطاعة للتزود من البر والتقوى، ومن ذلكم فريضة الصيام، صيام شهر رمضان. وهذا الصيام يعترضه احيانا شيء من التقصير او الغفلة، وشرع الله تعالى زكاة تخرج عن ذلك في نهاية الشهر تسمى زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع من الطعام الذي يقتات ويدخر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، لأن هذه أطعمتهم في المدينة الأساسية. وإذا كان في بلد من البلدان غير هذه الأطعمة مثل الذرة والدخن والعدس ونحوها مما يعتبر قوتا يدخر، فإنه يقوم مقامها، فيخرج الإنسان زكاة بدنه عند انتهاء شهر رمضان ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك، فلا يصلح أن يخرجها الإنسان في هذه الأيام، وإنما تخرج ليلة العيد، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. فإذا أداها الإنسان قبل صلاة العيد فهي زكاة الفطر، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويكون الإنسان آثما بتأخيرها عن وقتها، إلا لعذر مانع لم يستطع معه إخراجها ككونه مسافرا أو لم يجد فقيرا في وقته ونحو ذلك. وهي تعطى للفقراء والمساكين، وهي تجب على كل إنسان مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، إذا فضل عن قوته مقدار صاع، وإن لم يجد صاعا وإنما وجد أقل من ذلك أخرجه. ولا يجزئ عنها أن يخرج الإنسان نقودا، كما يسأل عنه كثير من الناس أنهم يخرجونها نقودا، فالنقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإخراجها، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها. وبعض الناس يقول إنها أنفع للفقراء، وهذا فهم خاطئ، لأن النقود يطلبها من ليس محتاجا لها، من ليس مستحقا لها، من ليس فقيرا. وأما الطعام فلا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يرغبه إلا المحتاج، وهو الذي يفرح به، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة أو عن الطلب. فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يسأل الناس شيئا يأكله في يوم العيد هو الذي يعطى زكاة الفطر. وأما الإنسان الذي يريد أن يجمع أموالا ونقودا إن هذا لا تحل له زكاة الفطر، وهذا النوع هم الذين يريدون النقود ولا يريدون الطعام، لأنهم قد امتلأت بيوتهم من الأطعمة وشبعوا، وليسوا هم المقصودون بدفع الزكاة إليه. وإنما المقصود من يفرح بها. والحكمة في دفعها للفقراء أن يشاركوا المسلمين في يوم العيد فرحتهم. لأنهم إذا انشغلوا بالسؤال أو انشغلت أذهانهم حيث لا قوت لهم لا يفرحون مع الناس، لأنهم لا يجدون ما يسد جوعهم. فإذا أعطوا اطمئنوا وارتاحوا وفرحوا مع الناس في هذه المناسبة الكريمة العزيزة. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان يجب عليه أن يخرج صاعا وهو 3 كيلو، مقدار 3 كيلوات من الطعام. هذا هو الأحوط في هذا الأمر، وإن كان لبعض أهل العلم رأي بأن الصاع النبوي قدره أقل من ذلك، بعضهم قال 1.5 كيلو وبعضهم قال 1.40 كيلو، لكن الأحوط أن الإنسان يخرج 3 كيلوات من الأرز أو القمح أو التمر أو نحوها. والإنسان يخرج الطعام لا يخرج شيئا مطبوخا ولا يخرج شيئا رديئا، فالتمر المسوس أو القمح أو الأرز المتعفن هذه لا تجزي في زكاة الفطر. وقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج الإنسان طعاما مما يحب أن يأكل منه ولا يعمد إلى أردع الأنواع مما يباع في السوق لأن سعره زهيد. الملاحظ على بعض الباعة أنهم يخرجون أطعمة رديئة في ليالي العيد ويقولون زكي من هذا، بدلا من أن يكون الكيس ب100 ريال يبيعونه ب60 أو 70، وهو من النوع الرديء أو من النوع الذي فيه شيء من العيب، إما تسويس أو جود أو تعفن. فهذه الأنواع لا تجزي في زكاة الفطر، إذا أخرجتها كأنك لم تخرج شيئا. وليتنبه لهذا كل مسلم، وليحرص على أداء الزكاة طيبة بها نفسه، لأنه يريد أن يطهر نفسه من اللغو والرفث، ويريد أن يبر إخوانه من الفقراء والمساكين ويطعمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول يوجد لي أقارب لم يلتزموا بالصلاة وحدود الله، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لهم؟ نقول لا، لا يجوز، لأن الزكاة لا تدفع إلا للمسلم، والذي لا يلتزم بالصلاة ليس بمسلم، الإنسان الذي لا يصلي ليس بمسلم، فلا تدفع له الزكاة. وإذا كانوا ممن تنفق عليهم فلا تخرج عنهم الزكاة، لأن الزكاة تجب على المسلم، وغير المسلم ليس لا تحل عنه الزكاة، لأنه مطالب بما هو أعظم من ذلك، وهو أداء الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومع الأسف الشديد نلاحظ أن كثيرا من الناس يسأل أنه ترك جزءا من عمره لم يكن مصلي ثم تاب وبدأ يصلي. سبب هذا ومنشأه هو ضعف التربية وعدم قيام ولي الأمر بتربية أولاده وحملهم على فعل العبادة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤمر الصبي الصلاة وعمره 7 سنين، إذا دخل في 7 يؤمر، يعني حد التمييز. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالطفل يؤمر بها 7 يعلم أحكامها وآدابها، فإذا صارت 10 وأهملها فإنه يجلد ضرب تأديب وتعليم وتوجيه. وما هذا إلا لعظيم شأن الصلاة، لأنها لم تكن واجبة عليه في هذه السن، وإنما لأجل أن يتربى عليها ويحبها ويألفها، فلا يفكر في تركها بعد ذلك، لأنه نشأ محبا للصلاة. ومن 7 الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا ربيت أولادك منذ الصغر على الصلاة تطمع في أن يكونوا من هذا الصنف، وأن يتصل أجرك وثوابك ما داموا يعملون بما علمتهم، فإن من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا يعدم الإنسان دعوة صالحة من ولده، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا النية والذرية. ما تجوز لهم الزكاة ولا الصدقة ما داموا لا يصلون. لأن الصدقات للمساكين من المسلمين وليست لغيره. اللي يبغى يسألك في السؤال الله عزيز يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد لا يجوز، وأما صبغها بالحنة والكتم يعني بين السواد والحمرة فهذا من السنة، وكذلك صبغها بالحنة وحده تكون حمراء أو صفراء ونحو ذلك هذا من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر شديد البياض قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فمن السنة تغيير البياض في الحنة والكتم كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا أصحابه، وأبو بكر وعمر صبغوا في الحنة والكتم، فهذا هو السنة. يقول: هل المسح على العمامة كالمسح على الخفين؟ وهل يشترط له ما يشترط لها؟ نقول: نعم، الإنسان إذا كان يريد أن يمسح على عمامته فلا بد أن تكون محنكة، وهي التي يلف بعضها تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يتدلى منها طرف بين الكتفين، هذه العمامة التي يمسح عليها. أما العمامة الصماء التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة فلا يمسح عليها، لأنها سهلة النزع، ويجب أن تكون بعد كمال الطهارة، فإذا نزعها الإنسان بعد المسح عليها انتقض وضوءه كنزعه للخفين. يقول: ما حكم من يتمسح بالكعبة؟ وهل من يقبل الحجر الأسود عمله صحيح أم أنه عادة كما قال عمر؟ نقول: تقبيل الحجر عبادة، وأما التمسح بالكعبة فإنه يمسح منها الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا من العبادة، وأما بقية أجزائها فلا يمسح. والإنسان يمسح الركن اليماني والحجر الأسود أو يقبل الحجر الأسود عبادة لله تبارك وتعالى لا عبادة للحجر. وما يعمله بعض الناس أنه إذا مسح الحجر الأسود أو قبله أو مسح الركن اليماني مسح صدره وثيابه أو مسح بها ثيابه، هذا من الغلط والخطأ، هذا من الأعمال غير الصحيحة، لأن تقبيلك أو مسحك للحجر والركن قربة لله تعالى بهذا العمل فقط. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما وقف عند الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فتقبيل الحجر أو استلامه عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، وليس عبادة للكعبة ولا عبادة للحجر ونحو ذلك. والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. يقول هل أخرج الزكاة وأنا الآن مقيم في مكة وأهلي في بلادهم وأنا مسافر للعمرة؟ نقول إذا كنت اتفقت مع أهلك أن يخرج الزكاة عنك وعنهم ليلة العيد في بلادك فإن هذا صحيح، وإن كنت لم تأمرهم بذلك فيجوز أن تخرجها هنا عنك وعنهم، لكن الأفضل أن يخرجوها عنهم في بلادهم وتخرجها عنك هنا، لأنها تجب ليلة العيد، فالإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه ليلة العيد، وإن أخرجها في بلده جاز. يسأل سؤال في نفس الكلام الذي تكلمنا فيه قبل قليل، يقول نرجو توضيح كيفية إخراج زكاة الفطر، هل يجزئ إخراجها نقودا علما بأنها إذا أخرجت طعاما مثل الأرز يكون هناك فائض منها ولا تؤكل؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام كله غير صحيح، هي تخرج طعاما ولا تخرج نقودا ولا يكون هناك فائض من الطعام، لأن الإنسان الفقير إذا أخذها يأكلها الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة ما دام أنه محتاج إليه، محتاج إليه. يقول ما هي السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها؟ نقول ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات أو ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه هي السنن الراتبة التي ينبغي للإنسان أن يحرص على أدائها ولا يترك منها شيئا. ومن السنن المؤكدة الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة. ومن السنن أيضا سنة الضحى، وهي ما بين ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى قبيل الزوال. وهناك سنن مطلقة في الضحى وبعد الظهر وقبل العصر أربع من السنن المطلقة، وبعد العشاء يصلي الإنسان ما شاء، قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك سأن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول أيهما أفضل، الطواف وصلاة التراويح مع جماعة بالنسبة لغير المقيم؟ نقول الإنسان إذا كان عنده وقت متسع للصلاة والتراويح فصلاة التراويح أفضل، وإذا انتهى من التراويح يطوف. أما إذا كان الإنسان عنده وقت محدد إما أن يصلي أو يطوف فنقول يطوف ثم بعد ذلك يستطيع أن يصلي في بلاده، كما لو كان إنسان مسافر يريد أن يسافر بعد صلاة التراويح، فأيهما أفضل في حق صلاة التراويح أو الطواف؟ نقول يطوف، لأن هذا المكان هو الوحيد الذي يطاف فيه، وأما صلاة التراويح فيستطيع أن يصليها في أي مكان. وأما الإنسان الذي يريد أن يجلس هنا ليس مستعجلا أن سيسافر بعد الصلاة، فنقول يصلي مع الإمام التراويح، وبعد الصلاة أو في وقت آخر يطوف ليجمع بينها. يقول: ما حكم قصر الصلاة بدون عذر كالمرض والسفر والمطر؟ القصر لا يكون إلا للسفر، ليس هناك قصر للصلاة إلا في السفر. وأما الجمع فإنه يكون بسبب المطر والوحل، ويكون بسبب المرض كالإنسان الذي لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة ولا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها. هذا يسأل يقول: سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو استهزاء أو يختلف معناهما؟ نقول: هذا استهزاء وردة وكفر، ويقتل ولو تاب. الإنسان الذي يسب الله جل وعلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقتل، على قول كثير من أهل العلم، ولو أنه تاب. كما أن الزاني المحصن إذا زنى وتاب فإنه يقتل. فهذا الإنسان الذي سب الله جل وعلا أعظم الذنب وأكفره، فإنه يقتل كفرا لردته عن الإسلام بهذه المقولة. والمنافقون لما كانوا في غزوة تبوك قالوا كلمة إهزاء في بعض الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. ففضحهم القرآن، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، ثم جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلقوا بناقته وهي تمشي بسرعة، والحجارة يصف الراوي حالهم يقول: تكفأ أقدامهم، وهم يقولون: إنما كنا نتسلى في الطريق، نريد قطع الطريق وما أردنا السب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فلا يجوز سب الدين، ولا يجوز سب الأحكام الشرعية، ولا سب من يلتزم بالدين لالتزامه بالدين، كمن يستهزئ مثلا بمن يتبع السنة بإعفاء لحيته أو عدم إقباله لثيابه. فبعض الناس يسخر ممن هذه حاله، وهذا استهزاء بحكم شرعي، ليس استهزاء بشخص، وإنما هو استهزاء بحكم شرعي، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب رفع الإزار ووجوب إعفاء اللحية. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين لا يتورعون عن هذه الأمور. يقول: امرأة أحرمت من الميقات لأداء العمرة، وقبل الانتهاء من العمرة استعملت الصابون المعطر، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كانت متذكرة وعالمة بالحكم فإن عليها الفدية ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإذا كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها. هذا يسأل سؤال متكرر يقول إنه أدى العمرة منذ 4 أيام، فهل له أن يأتي بعمرة أخرى وكيف يعمل؟ نقول الإنسان الذي أدى العمرة عليه أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم، وهذا هو الأفضل في حقه، ولا يكرر عمرة. فإن كررها من أدنى الحل فإن هذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض كما ذهب في مدينة أو إلى جدة وعاد، فإنه في هذه الحال يأتي محرما بعمرة أخرى. هذا يسأل سؤال غريب شوي، يقول الإنسان إذا كان عليه صلاة فائتة ليس لها تعويض فهل الدين مثلها؟ إذا كان على الإنسان دين ما يسدده ما طال عمره. أولا الفائتة يجب على الإنسان قضاءها، الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو مثلا إنسان نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس نقول يجب عليك أن تقضيها في الحال. أو إنسان مثلا انشغل عن صلاة الظهر بسبب العمل وما تذكرها إلا بعد العشاء نقول يجب أن تصليها في الحال. والدين الذي عليك ما يترك صاحب الدين، سوف يطالبك حتى تسدد له دينا، فيلزمك أن تسدد ما عليك من ديون للناس، لأن الإنسان إذا مات وعليه دين تبقى نفسه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عنه. ولما قدم رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة قال هل عليه دين؟ قال أولياؤه نعم ديناران. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الديناران عليك يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة بعد مدة فقال له ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. فلا يصلح الإنسان أن يؤجل الدين، بل يجب عليه أن يسارع في سداده لئلا يموت فيبقى عبئا ثقيلا عليه، وقد يتوانى الورثة في سداد الدين أو يماطلون في ذلك، فيكون الإنسان الذي خلف هذا المال هو الذي يكتوي بناره في الآخرة. فيجتهد الإنسان في أن لا يكون عليه ديون، وإذا كان عليه ديون فعليه أن يبادر بسدادها. هذا يقول إنسان له قريب في السن وله ابن فيهم وأمواله عندي أمانة، إذا مر عليها وقت اشتريت فيها أسهم لشركة ثم أبيعها بعد فترة وذلك لتنمية مالي، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وهي لا يدور عليها الحول بل يدور عليها الحول. هذه الأموال يجب عليك أن تزكيها كل سنة لأنها نقود أو أسهم لتنمى وتتكاثر، فيجب عليك كل سنة أن تقدرها وتخرج زكاتها عن السنوات الماضية واللاحقة. يقول نرجو أن تحدثنا عن حرمة هذا البيت والسلوك للمؤمن فيه. هذا البيت هو أول بيت وضع للناس وهو مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله جل وعلا جعل الحج إليه ركن من أركان الإسلام،